السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ رمضان، أهلا وسهلا. الله يحييكم يا شيخ، كيف حالكم؟ خير الحمد لله. أظنك أخبرتني أن الوالدين كلاهما حي كذا؟ نعم. كيف حال الوالدين، طيبون؟ الحمد لله، بارك الله فيك يا شيخ. والأولاد والأهل كلهم بخير؟ كلهم بخير، أبشرك كلهم بخير. كيف حالكم؟ كيف اللهم لك صحتكم؟ الحمد، اللهم الحمد لله، نشكر الله، أتم الله عليه وإياكم النعمة. آمين آمين، وإياكم بارك الله فيك. أوزعنا شكره وجعلها في مرضاته. آمين آمين. لدينا بعض الأسئلة يا شيخ. تفضل. شيخ، عندنا إذاعة مسموعة تفضل. هنا، إذاعة سلفية في مدينة نصراتة، ويسأل الإخوة عندهم بعض الأسئلة، منها هناك قراء مجهولون لا يعرفونهم، ولهم قراءات جيدة، ويسألون هل يبثون لهم يعني قراءات أو لا، مع العلم أن بعضهم معروف بموالاته لأهل الأهواء أو بموالاته للحزبيين. على هذا القراء ثلاثة نعم، معروفون بالسنة، الثاني معروفون بموالاتهم لأهل البدع فإذا هم مبتدعة، نعم، الثالث مجهولون. فالأول والثالث لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. الأول والثالث. نعم. الثالث المجهول نعرف، لا نعرف حاله. نعم. لا مانع. يعني معنى المسألة هي قراءة القرآن فقط. نعم. نعم. والثاني لا يبث لهم. لا، على الثاني لا أرى لا يبث لهم، مدام معروفين عند القائمين على الإذاعة وإخوانهم من أهل العلم أمثالكم بارك الله فيكم، لا يبث لهم، مدام معروفين بمولاتهم لأهل الأهواء، خشية أن يتعلق الناس بهم أو كذا يعني. أحسن الله إليكم يا شيخ. كذلك يسألون هنا عندنا بعض الإخوة متقنون لعلم التجويد، ولهم القدرة على إعطاء الدروس في هذا، خاصة دروس في الإذاعة، لأن كثيرا من الأهالي والناس يتابعون الإذاعة، فبعض الإخوة ربما يشوش عليهم، من يزكي هؤلاء؟ من الذين يعني صدرهم وهذا التصدر؟ والحق أن لهم اهتمام بعلم التجويد وإتقان له، وهم سلفيون. الحمد لله، ما داموا معروفين عندكم. نعم. فلا معنى، لا معنى إن شاء الله. أحسن الله إليكم. طيب، بعض الإخوة يا شيخ كذلك يقومون مثلا بأخذ كتب بعض أهل العلم ويقرؤونها في الإذاعة، لا يزيدون فيها شيئا. يقرؤون كلام أهل العلم يعني كاملا من أوله إلى آخره. فبعض الإخوة يتحرج مثلا، لماذا تذكرون اسم القارئ؟ مثلا يقولون مثلا هذا كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بقراءة فلان، يقولون أنتم الشيخ من؟ مثلا يقولون هذا كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بقراءة فلان، فبعض الإخوة يعترض، يقول لماذا تصدرونه؟ قولوا كتاب الشيخ ابن باز وحسب. فهل في حرج مثلا إذا ذكر اسمه، اسم القارئ؟ يعني نفرض القاعدة بالنسبة للقراء. نعم، القراء إخوة سلفيون. القراء إخوة سلفيون. إذن لا مانع نعينهم، أقول لا مانع، هذا اعتراض معترض، أقول هذا اعتراض معترض. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. طيب، عندنا بعض الإخوة بقراءة الشيخ فلان أو الأستاذ فلان، لا مانع بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. المشكلة بعض الإخوان يتشددون، فأخشى أن يصلوا إلى مسألة الحدادية. هو هذا الذي نخشاه نحن يا شيخ. هذا الذي نخشاه، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. بعض الإخوة لهم القدرة على جمع مواد مثلا تعالج قضايا المجتمع، مسائل الأمن، مسائل ولاة الأمور ونحو ذلك، مثلا الأمر بالطاعة وترك العصيان المدني أو المظاهرات، ويجمعون كلام أهل العلم، ما لهم إلا التقديم أو التأخير أو سياق بعض الكلام من عندهم، وإلا الكلام كله موافق لعقيدة أهل السنة، خاصة إذا كانت المسائل دقيقة فإنهم يرجعون لطلبة العلم. والحق أن حصل من بعض الإخوة نفع كبير جدا في هذا الباب، وكانت له حلقات جيدة مفيدة، فبعض المشوشين شوش عليهم، فماذا تنصح هؤلاء الإخوة يا شيخ؟ الله يكفر وإياكم شرهم. ماذا تنصح هؤلاء الإخوة يا شيخ؟ يعني أنصحهم أن يمضوا على ما هم عليه ولا عليهم، التشويش ما شذ منه أحد، الرجال ما سلم من محمد صلى الله عليه وسلم، الناس ارجفوا به المرجفون المنافقين قبل الناس جاهد. وكذلك ما دام الاخوه معروفين، ما دام الاخوه معروفين بانهم سلفيون وياتون بكلام اهل العلم السلفيين في هذه الامور، الحمد لله هذا خير. كذلك نريد نصيحه يا شيخ للاخوه، الحق في تقاعس في امامه المساجد وكذلك في الخطابه لمن كان قادرا على ذلك. بعض الاخوه ربما ترك المسجد فتمكن منه اهل البدع والاهواء وهم قادرون على الإمامة، حفاظ قرآن ومنهم الخطيب المجيد النافع، فبعض الإخوة يتخاذل في هذا، فنريد نصيحة وكلمة توجيهية لهؤلاء. يعني كم من مسجد لا نقرهم على هذا التخاذل، بارك الله فيك، ونعده خطأ منهم كبيرا، فليستعينوا بالله وليقبلوا الإمامة والخطابة والتدريس ما داموا قادرين على ذلك ومزكين منكم من إخوانكم، نعم، طلاب العلم هناك أو العلماء هناك، استعينوا بالله، نعم، ولا عليهم أن يستعينوا بالله ولا يتخاذلوا. أحسن الله عليكم. السؤال الأخير يا شيخ، هناك عندنا مثلا هنا في مدينة مصراتة بعض الإخوة لهم خطب جيدة نافعة مفيدة تعالج الواقع، فهل يعني إذا بثت في الإذاعة المسموعة الخاصة بالسلفيين في هذا حرج؟ يعني خطب موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة وتعالج الأخطاء على منهج أهل السنة والجماعة. هنا السؤال، هل هؤلاء هل أهل هذه الخطب على الجادة؟ على الجادة، نعم، سلفيين. إذن لم على، لكن غير معروفين بالطلب مثلا كما يعرف غيرهم، إلا أنهم يتعانون الطلب ويحضرون الدروس ولهم حب من لا مانع اعتراض معترض. نعم، لتبث خطبهم ودروسهم. نعم، باقي تنبيه يا شيخ، بعض الإخوة يقرأ في كتب أهل العلم إلا أنه لا يذكر الأحاديث الضعيفة التي قد تكون في هذا الكتاب، هل من هذا تصرف في الكتاب في الأصل؟ أقول اختيار حسن، اجتناب الأحاديث الضعيفة. نعم، أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وسلم وسلم على الوالدين بإذن الله وأهل بيتك جميعا والمشايخ. أحسن الله إليكم، نعم، وفقكم الله، بارك الله السلام عليكم، حياك الله.